إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا وتذكروا فإن العبر كثيرة فإن العبر كثيرة ولا يتذكر إلا من ينيب عباد الله بين أيديكم من العبر والعظات والآيات البينات ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فبين أيديكم القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والذي قال الله فيه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا إنكم تقرؤون هذا القرآن بأنفسكم وتسمعوا له من غيركم وهو يخاطبكم بلغتكم فيأمركم وينهاكم ويحذركم من الذنوب والمعاصي ويبين لكم عقوبتها وسوء عاقبتها ويحدثكم عن الغيوب الماضية والمستقبلة ويقص عليكم من أنباء الرسل والأمم والأخيار والأشرار والجنة والنار يصف لكم الجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب الأليم حتى كأنكم تشاهدونهما عيانا وهو كلام رب العالمين وأصدق القائلين وهو حجة لكم أو عليكم فلينظر كل منا موقفه من هذا القرآن ليعرضه أو ليعرض أعماله عليه هل هي موافقة لما جاء فيه أو مخالفة لأوامره ونواهيه قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى عباد الله وبين أيدينا الآيات الكونية في السماوات والأرض تدل على عظمة خالقها وتبعث على خشيته ومحبته والخوف منه قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن القوم وعن قوم لا يؤمنون. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وكثير من الناس يكون نظره إلى هذه الآيات الكونية لا يعدو نظر البهائم، بحيث يكون مقصورا على متعة النفس ولا ينظر إلى ما فيها من الحكم والأحكام وما تدل عليه من قدرة الخالق وعظمته، فيتعلق قلبه به خشية وإجلالا ومحبة. وقد قال الله تعالى في هذا الصنف من الناس: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إن كثيرا من الناس إذا رأوا آلة مخترعة تعجبوا منها وأعجبوا بمخترعها وأشادوا به، ولهذا أعجبوا بهذه المخترعات العصرية وصاروا يطلقون على مخترعيها لقب العلماء، مع أنهم في الحقيقة من أجهل الناس فيما خلقوا من أجله، ومن أجهل الناس بمصالح أنفسهم، ومن أجهل الناس بربهم وخالقهم، ومن أجهل الناس في مصيرهم وآخرتهم، وإنما هم مجرد صناع، وقد يصنعون ما فيه هلاكهم وهلاك الحرث والنسل، فكيف يمنحون هذا اللقب الشريف الذي أثنى الله على أهله وفضلهم على غيرهم؟ إنما العلماء الذين يستحقون هذا اللقب هم ورثة الأنبياء الذين أدركوا أسرار هذه الكائنات والمخلوقات واستدلوا بها على عظمة خالقها فعظموه وعبدوه حق عبادته وتركوا ما سواه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واستعانوا بهذه الكائنات والمخترعات على طاعة الله وتحصيل مصالحهم العاجلة والآجلة، وعلموا أنها لم تخلق عبثا، ولم يكن المقصود منها عمارة الدنيا والوصول بها إلى شهوات النفوس الفانية، وإنما خلقت لتدل على عظمة الخالق وليستفاد منها فيما يصلح الدنيا والآخرة. هؤلاء هم العلماء حقيقة، لا المجرمون الذين يصنعون الدمار وينظرون إلى الكائنات كأنها مجرد متعة عاجلة ولا تدل على شيء، فهذا نظر الجاهلين. وإن سماهم الناس علماء فإن الله قد وصفهم بالجهل وعدم العلم، قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فنفى الله سبحانه عن هؤلاء العلم مع أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لأن هذا لا يعتبر علما حقيقيا ما دام أنهم يجهلون الآخرة ويغفلون عنها ولا يعملون لها، وهذا هو الجهل الحقيقي. فكيف نسميهم علماء وهم يجهلون لماذا خلقوا ولماذا خلقت السماء والأرض ولماذا سخرت لهم هذه المخلوقات. لقد أصبح مفهوم العلم والعلماء عند كثير من الناس في هذا العصر مخالفا لمفهوم العلم الذي شرف الله أهله في الدنيا والآخرة والذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فصار يطلق على الجهل أنه علم. ولقد تغيرت المفاهيم وانقلبت الموازين، فصار الجهل علما والسفاهة حلما والحق باطلا والباطل حقا. عباد الله، ومن الآيات والعبر التي بين أيدينا تقلب الليل والنهار وذهاب الأعمار وخراب العمر من الديار ورحيل الآباء والأبناء والجيران من الدور والقصور إلى ضيق القبور. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ويقول تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت. وأمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، وقال أنها تذكر الآخرة، لأن من يذكر الموت وشدته والقبر ووحدته والحساب ورعوته والميزان وخفته والصراط ودقته، كيف يتلذذ بالدنيا وكيف يتنادى في المعاصي وكيف يلهو بجرع الشيطان وهو في غنى عنه، ويترك الأمل وهو بحاجة إليه، وكيف يعصي ربه وهو في قبضته وملاقيه ومرده إليه. عباد الله، من العظات البالغة ما يجري في العالم المعاصر من الحوادث من الحوادث والأمراض الفتاكة، ففي كل يوم تسمعون وتقرؤون عن زلازل وعن فيضان أو عن إعصار شديد أو عن حرب طاحنة أو عن سقوط طائرة أو انقلاب سيارة أو عن ثورة دامية أو عن تسلط عصابة مجرمة. وما يترتب على هذه الحوادث من هلاك الأنفس وتلف الأموال وتخريب المساكن وترويع الآمنين وانتشار الجوع والمرض والخوف، كل هذا يحدث في من حولنا. فما الذي يؤمننا أن يسري إلينا وقد وجدت أسبابه فينا؟ أما آن لنا أن نعتبر ونتعظ ونتوب ونصلح أوضاعنا قبل أن يحل بنا ما حل بغيرنا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بغتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أيها الناس، اتقوا الله وتفكروا في آياته واعتبروا بما يجري بينكم وحولكم من تقلبات الأحوال، ولا تغتروا بما أنتم فيه من رغد العيش وبسطة الدنيا فإن كل واحد منا له أجل محدود ويوم موعود وكل ما هو آت قريب إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وعند ذلك يخسر المبطلون ويتحسر الظالمون ويطلبون العودة فلا يمكنون ويقال لهم فات الأوان وانقضى الزمان وأنتم في غفلة معرضون عباد الله إذا كنا لا نستطيع الصبر على حر الصيف وبرد الشتاء ونتخذ شتى الوسائل لتوقيهما وهما نفسان قليلان من أنفاس جهنم فكيف بالذي تكون جهنم مصيره ومقره دائما لا يموت فيها ولا يحيا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يطمعون في النجاة منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون لهم سرابيل من القطران وثياب من نيران ومقامع من حديد وطعامهم الزقوم وشرابهم المهل والحميم والصديد هذا جزاء من كفر بآيات الله ولم يعتبر بها ونسوا الله فأنساهم أنفسهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله إن من أعرض عن آيات الله ولم يتعظ بها ولم يتفكر فيها فإنه يبتلى بعمى القلب وقسوته فلا يجذره الوعيد ولا ينفعه التذكير ولا تؤثر فيه العبر كما قال تعالى أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فليخش هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وهجروا المساجد وتمادوا في المعاصي ولم ينتفعوا بوعظ ولا تذكير ولم يتعظوا بما حل بغيرهم من العقوبات فليحذروا أن يعاقبوا بفساد قلوبهم في الدنيا ثم ينتقلوا إلى المصير المؤلم في الدار الآخرة وهم على غير استعداد ويتمنون الرجوع عند الموت ليستدركوا ما تركوا من العمل الصالح فيقال لهم هيهات هيهات انتهى الأجل وختم العمل وحان وقت الجزاء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاتقوا الله عباد الله وبادروا بالتوبة قبل وفاة قبل انتهاء الأوان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد en français aujourd'hui on fait un petit résumé du sujet duquel on a parlé aujourd'hui en arabe et c'est un rappel en réalité pour nous faire réfléchir sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a créé pour nous dans cette dunya. Dans tout ce qui existe autour de nous, il y a des rappels pour ceux qui ont la raison et qui réfléchissent. Que ce soit dans la création de nous-mêmes, dans nos corps, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné lui, il nous a donné la vue, il nous a donné toutes sortes de grâces pour qu'on puisse réfléchir au bienfait qu'il nous a donné. Il a créé les cieux et la terre, la lune et le soleil, les étoiles, et il a créé également les animaux pour nous. Et toutes ces choses-là qui sont autour de nous, c'est pour nous rappeler de ses grâces et pour nous faire réfléchir. Les arbres et toutes les autres choses que Allah nous a données, les yeux, les oreilles, une bouche. Il a créé pour nous toutes sortes de bonnes choses pour nous faire réfléchir. Il nous a créé pour un seul but, et un seul but fondamental et principal et primordial. C'est dans le but de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Donc, quand on voit toutes les bonnes choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données dans cette vie, ça doit nous rappeler d'une chose. C'est qu'on doit être reconnaissant envers lui pour toutes ces choses-là qu'il nous a données. Si on voulait vraiment être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le mérite, comme il mérite d'être remercié, et si on devait essayer de le remercier comme il se doit, on n'arriverait jamais à le remercier comme il le mérite. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens d'aujourd'hui ont oublié. Ils ne pensent plus à ça. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des musulmanes, qui vivent comme si cette vie-là, il n'y a rien qui va venir après. Il y en a des musulmans, la journée passe, le matin jusqu'au soir, ils font même pas la salat. Ils font même pas la salat. Ils vont pas penser à toutes les bienfaits et toutes les bonnes choses que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Lui, la vue, les yeux, la bouche, toutes ces choses-là que Allah te donne, que ce soit dans ton corps ou dans les choses qui sont autour de toi, et toi tu ne te tiens même pas, tu n'es même pas capable de te tenir 5 minutes devant Allah subhanahu wa ta'ala, 5 fois par jour, pour le remercier. Quelle ingratitude envers ton créateur. Celui qui agit comme ça, il est une créature ingrate envers son créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite bien plus que ça. Si on devait rester 5 heures par jour en prière, ce serait peu pour Allah subhanahu wa ta'ala, si on voulait vraiment arriver à le remercier tel qu'on doit. Mais Allah nous demande bien mieux, bien plus, bien moins que ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande quelques minutes par jour. Et donc, si on veut essayer d'arriver à comprendre et essayer de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses bontés et tous ses bienfaits, on doit comprendre que les efforts qu'on fait dans cette religion, d'appliquer la religion d'Allah, de l'adorer comme il nous demande de l'adorer, c'est pour nous-mêmes en même temps, c'est pour notre bien. Allah subhanahu wa ta'ala donc, si on veut vraiment être reconnaissant envers lui, il faut l'obéir. Il faut suivre le Coran, suivre les exemples qui viennent de la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné plein de versets dans le Coran qui nous, dans lesquels il nous demande d'observer la création qui est autour de nous, d'observer les cieux, d'observer la création qui est autour de nous, dans le but de reconnaître et de réaliser c'est quoi le but de notre existence. Pourquoi toutes ces choses-là existent? Est-ce que c'est juste parce qu'on est venu, on mange comme des animaux, on mange, on se reproduit, puis on meurt, puis après c'est fini? Il n'y a rien, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de châtiment. Ça c'est la vision des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça c'est le point de vue des kuffars, qui vivent comme des bêtes. Hein? Ils mangent, ils se reproduisent, et ils n'espèrent pas en la rencontre à leur créateur au jugement dernier. Hein? Donc ils se reproduisent, ils mangent, ils dorment, hein? Et puis ils ne savent pas vraiment pourquoi. Ils n'ont pas réfléchi. Le but de leur existence. Et c'est pour ça donc qu'un jour, quand l'un d'entre eux est frustré, fâché après quelque chose, il se lève, et puis il commence à tuer une trentaine de personnes, comme si rien n'était, comme s'il tuait des fourmis. Hein, parce qu'il n'a pas compris le but de son existence. Il n'a pas compris qu'au jugement dernier, il va être questionné. Pour qu'est-ce qu'il a fait? Pour lui, c'est pas important parce qu'il ne croit pas qu'il y a quelque chose après. Hein? Et donc, ça nous rappelle une chose, c'est que la mort, elle peut venir à n'importe quel moment. Hein? Les gens qui se sont levés le matin, ils allaient à l'école, ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir dans leur salle de classe. Ils ne pensaient pas que la mort allait venir subitement comme ça, sans s'en apercevoir. Eh bien, c'est comme ça. C'est des choses qui doivent nous faire réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, كل نفس ذائقة الموت. Chaque âme va goûter à la mort. Et on ne sait pas quand la mort va venir. Hein? Là, il y a des frères qui sont morts cette semaine. Hein? Trois personnes. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Des fois, il y a des gens qui meurent, on ne sait même pas qu'ils sont morts parmi les musulmans. Hein? Et donc, subhanallah, on vit, et on planifie, on fait toutes sortes de plans, puis on ne réfléchit pas. Donc c'est pour ça que c'est très important de penser à toutes ces choses-là. Pourquoi on a été créé, pourquoi on vit, pourquoi on existe. De rappeler les gens autour de nous qu'on connaît, qui ne font pas la salade, qui ne font pas les choses qu'Allah leur demande de faire. De réfléchir à tout ça. Hein? Si quelqu'un d'entre nous ne croyait pas en rien, hein, il pouvait faire ce qu'il veut. Il ne croit pas en Allah, il ne croit pas en l'akhira, il ne croit pas en Yom al-Qiyam, rien. Mais du moment qu'on a cru en ces choses-là, on doit s'arrêter aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on sait que si on dépasse les limites, Allah va nous juger au jugement dernier, il va nous remettre ce qu'on a fait. Et donc ça, c'est des leçons pour nous. On ne prend pas comme des leçons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تشرح قلوبنا وأن توفقنا لكل ما تحب وترضى وأن تدخلنا جنتك وأن تقينا عذاب النار يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. اعتدلوا سووا الصفوف سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حالوا بين المناكب والأقدام تراصوا

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نخبركم بأن هناك بعض الناس من المسلمين في هذا الأسبوع ماتوا عائلتهم تحتاج إلى مساعدة لدفع المكلفات في هذه الأشياء فنطلب منكم المساعدة إن شاء الله لهم بارك الله فيكم